وذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. يا عظم يا عظم على عظم الله شهر رضا بك رضا من عندك يا الله نفتح لك ربك يا رب. وقد آتيناك من لدنا الله يكرمك يا مولانا. استيقظوا من النحو بحسن الساعة كأنما إلى ركن الجنة. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. الله يريدك الله يا مريم. فيما فنبذر الله الله عليه وسلم. ولا يحيطون به علما شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحي القيوم. الله العظيم. ويسألونك عن جبال من كان انت ما ويسألونك عن جبال من كان كمان ما يستعني ما يستعليك يا شيخ مش رح تربك ما يستعليك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا. فيدعوها قاعا قطفا لا ترى فتعالى الله المالك اللهم صل على حضرة النبي يا شيخ. الله أكبر. الله ما يشفع صبر. هذا حلمت من قبل قراءتك يا رب. ولقد عهدنا Oh. diyor ki ona bu kıymet. Son bir kıymet. Thank you. بما حسبتني الله يشفيك الله يشفيك يا رب. Thank you. صالح يا راجل يا باسي. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك Hey, والله كثيرة بقى 40 سنة الليلة دي ما حصلت أبدا. حق جلال الله والله العظيم الليلة دي ما حصلت من 40 سنة. الله يرضى عليك المتوسط أحمد الرجل. أي والله حق الله يرحمه الله يرحمه. ولا تمدن عينيك إلى ما مسحنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق. وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق. ورزق ربك خير وأبقى واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. أولم تأتهم بينة ما في صحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم قبل أن نزل ونحن لك رب بحر كل كنت متربك وَدَخَلَ جَنَّتَهُ